أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، أبطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم، أبطله يا ربنا سماء لهم، أبطله يا ربنا أرضا لهم، أبطله يا ربنا يجري في عروقهم، أبطله يا ربنا نبت لحمهم به، أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا في مخ العظام، أبطله يا ربنا أذية وخزية وبلية، أبطله يا ربنا أذية وخزية وبلية، أبطل هذا السحر العظيم ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، يا ربنا يا منان. اللهم ابطل يا ربنا سحرا، سحرا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم، ابطله يا ربنا من جميع جهاتهم، ابطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد، اللهم ابطل يا ربنا كل سحر، ابطل يا ربنا كل سحر فيهم وعليهم وبينهم، ابطله يا ربنا يا مدبر الامر، يا ربنا يا مدبر الامر، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا السحر يا مدبر الامر، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا قويا عظيما سميكا متينا وقديما قد عاف عليه الزمن، وقديما قد عاف عليه الزمن، ابطله يا ربنا بحولك، ابطله يا ربنا بقوتك، ابطله يا ربنا بقدرتك، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطل يا ربنا سحرا اضعف، ابطل يا ربنا سحرا خيال، ابطل يا ربنا سحرا، سحرا عظيما يؤثر بالجنون والخبال، ابطله يا ربنا صارفا عما ينفع في الدين والدنيا والاخره، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا، ابطله اغلق عليه وعليها، ابطله يا ربنا اغلق عليه وعليها، يغلق العقل، يغلق دونهم وعليهم الابواب، اللهم ابطله يا ربنا على ضيق الصدر، ابطله يا ربنا على الاكتئاب والخوف، ابطله يا ربنا على القله والذله، ابطله يا ربنا على الكفر والفقر، اللهم ابطله يا ربنا على وسوسه، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، ابطل يا ربنا هذا السحر هيمن عليهم، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا هيمن عليهم، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا هيمن عليهم وخيم عليهم يا ربنا ومسلطا عليهم، اللهم ابطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، ابطل يا ربنا هذا السحر فيهم وعليهم ومعهم وبينهم، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا سميكا، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتمدد، ابطله يا ربنا يتعدد، ابطله يا ربنا، ابطله، ابطله يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا جاثما، ابطله يا ربنا راكبا، ابطله يا ربنا طبقا، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا يتهيج بزمان ومكان، ينشط بزمان ومكان، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا استولى على التفكير، ابطله يا ربنا استحوذ على الحياة، ابطله يا ربنا بحولك، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا ذاك السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا ذاك السحر، ابطله يا ربنا هيمن، ابطله يا ربنا خيم، ابطله يا ربنا استحوذ، ابطله يا ربنا هيمن، ابطله يا ربنا هيمن، ابطله يا ربنا خيم، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا على المخ، ابطله يا ربنا على الادراك، ابطله يا ربنا في العروق، ابطله يا ربنا، ابطله على نبض القلب، ابطله يا ربنا في الاحشاء، ابطله يا ربنا على نبض القلب، ابطله يا ربنا في الاحشاء، ابطله يا ربنا مربوطا بالضلوع، ابطله يا ربنا على الفقرات، اللهم ابطل هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم وبينهم، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا على الآلام والأوجاع والضر والشر، اللهم ابطله يتجدد، اللهم ابطله يتجدد، اللهم ابطله يتنقل، اللهم ابطله يتنقل، ابطل سحرا في ورقة، ابطل يا ربنا سحرا في طلسم، في طلسم مسلط، في طلسم، في طلسم، في طلسم عليه وعليها، اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا سحرا في طلسم، في طلسم مكتوب، مكتوب ومنقوش، ومنقوش ومحفور، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا في حفرة، ابطله يا ربنا في حفرة، ابطله يا ربنا في حفرة، اللهم ابطله يا ربنا بحولك، ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا في المعادن، ابطله يا ربنا في القبور، ابطله يا ربنا في بيوت مهجورة، ابطله يا ربنا في بيوت مهجورة،

السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، إن الله شديد العقاب، إن الله شديد العقاب، السحر إن الله سيبطله، إن الله يعلم ما تفعلون، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله لعن الكافرين، إن الله لعن الكافرين، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله حرمهما على الكافرين، إن الله حرمهما على الكافرين، اللهم اقتل يا ربنا السحر، اقتله يا ربنا، اقتل يا ربنا سحر هيمن عليهم، اقتله يا ربنا خيم عليهم، اقتله يا ربنا اثر عليهم، اقتله يا ربنا ضرهم، اقتله يا ربنا كان شرا عليهم، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اللهم اقتله يا ربنا فيهم وعليهم ومعهم، اللهم اقتله يا ربنا من حولهم، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اللهم اقتل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا من الاقارب والجيران، اقتله يا ربنا مكتوبا ومنفوثا ومعقودا، اقتله يا ربنا خط على الرمل، اقتله يا ربنا عقد في خيط، اقتله يا ربنا ربط في حبل، اللهم اقتله يا ربنا دق في مسمار وخيط بإبرة، اللهم اقتله يا ربنا، اللهم اقتله يا ربنا على أشكال هندسية، اقتله يا ربنا سحرا على أشكال هندسية، اللهم اقتله يا ربنا سحرا على الأرقام، على الأرقام، على الأرقام وعلى أشكال هندسية، اقتل يا ربنا سحرا على القرآن، على القرآن، على القرآن، كتب بالقرآن، كتب بالقرآن، كتب بالقرآن، كتب بالقرآن، كتب بالقرآن منكوسا، كتب بآيات القرآن، كتب بمداد النجس، اللهم أبطل هذا السحر، اقتله يا ربنا، اقتله يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا نجسا، اقتله يا ربنا نجسا، اقتله يا ربنا أبطله، اقتله يا ربنا على الدم، اقتله يا ربنا على المني والمذي، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا على المذي والمني، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اقتله يا ربنا قويا، اقتله يا ربنا مثيرا عظيما شديدا، اقتله يا ربنا سحنا على النجاسة، اقتله يا ربنا سحنا على النجاسة، كتب بالقرآن، كتب بالقرآن، اللهم أبطله يا ربنا، عليه أسماء، أسماء ملوك الجن، اللهم أبطله يا ربنا على اسمه واسمها، اللهم أبطله يا ربنا محكورا ومحصورا، ابطله يا ربنا هيمن عليهم، ابطله يا ربنا خيم عليهم، ابطله يا ربنا هيمن عليهم، ابطله يا ربنا خيم عليهم، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا ابطله، اللهم ابطله يا ربنا مشموما، ابطله يا ربنا مشموما، اللهم ابطله يا ربنا مع العين والحسد، مع العين والحسد، مع العين والنفس، مع العين، مع العين، ابطل يا ربنا سحرا مع العين، مع العين، مع العين، مع العين، اشتبكت وامتزجت، اللهم ابطلها كلها كلها كلها، اللهم أبطلها يا ربنا فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعها ومن حولهم يا ربنا، اللهم أبطلهم، أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا هيمن عليهم وخيم عليهم واستولى عليهم واستحوذ عليهم، اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، أنت حسبنا وكفى يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم احل يا ربنا عقده، اللهم ربك يا ربنا مرابطه، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا من الجسد والبيت، اللهم أخرجه يا ربنا من الجسد والبيت، وأخرج يا ربنا خدامه وحراسه، أخرج يا ربنا من عليه يحرسه ويحرزه، اللهم أخرجه يا ربنا من القبر، من القبر ومن المزرعة ومن البئر والحفرة، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطله يا ربنا في جحر، أبطله يا ربنا في جحر، أبطله يا ربنا في جحر، أبطله يا ربنا في حفرة، أبطل يا ربنا سحرا عظيما عليه الثعابين، عليه الثعابين، عليه الثعابين، عليه ثعبان وحية، عليه ثعبان وحية، عليه ثعبان وحية، الله أكبر، أبطل يا ربنا سحرا عليه ملوك الجن، عليه سلاطين الجن، عليه فراعنة الجن، أبطله يا ربنا، أبطله عليه ملوك الجن، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا، متسلطون عليه وعليها، استحوذوا عليه وعليها، استولوا عليه وعليها، هيموا عليه وعليها، هيمنوا عليه وعليها، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، أبطلها يا واحد يا قهار، أبطلها يا واحد يا صمد، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا واحل عقادها، اللهم احل عقادها، اللهم فك مرابطها، اللهم احل عقادها، اللهم فك مرابطها، ما كان في الرأس وما كان في سائر الجسد وما كان خارج الجسد وما كان فيه وفيها لغيره وغيرها، وما كان فيهما لهما، وما كان في الوالدين للذرية، وما كان في الأجداد للأولاد والأحفاد، اللهم أبطل هذه الأسحار، اقطعها يا ربنا متصلة، اقطع يا ربنا متصل، اقطع يا ربنا ما اتصل منها، اقطع يا ربنا ما اتصل منها، اللهم مزقها يا ربنا كل ممزق، اللهم مزقها كل ممزق، اللهم مزقها كل ممزق، اللهم مزقها كل ممزق، اللهم قطعها يا ربنا، اللهم لا تجعل لها آثارا، اللهم لا تجعل لها آثارا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا، فكها يا ربنا فكا، انسفها يا ربنا نسفا، ابطلها يا ربنا ابطلها، انسفها يا ربنا نسفا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم انسفها يا ربنا نسفا، ودكها يا ربنا دكا، اللهم هدها يا ربنا هدا، اللهم اجعلها هباء منثورا، اللهم اجعلها هباء منثورا، اللهم انسفها يا ربنا نسفا، اللهم دكها يا ربنا دكا، اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم فكها يا ربنا فكا، اللهم هدها يا ربنا هدا، اللهم اجعلها يا ربنا كثيبا مهيلا، اللهم اجعلها يا ربنا ركاما، اللهم اجعلها يا ربنا حطاما، اللهم اجعل من عليها يا ربنا صرعا خداما وحراسا، اللهم يا ربنا عليك بالساحر والساحرة، عليك بمن ذهب للساحر والساحرة، عليك يا ربنا بالظالمين الطاغين الباغين المعتدين، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، إن كيد الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا فيهم، اللهم أبطله يا ربنا عليهم، اللهم فكه يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم أخرج يا ربنا مؤثرة، اللهم أخرج يا ربنا مؤثرة، اللهم أخرج يا ربنا مؤثرة، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم فك يا ربنا مؤثرة، اللهم فك يا ربنا مؤثرة، اللهم يا ربنا أبطل أثاره، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم فك يا ربنا مؤثرة، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم فك يا ربنا مؤثرة، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم فك يا ربنا مؤثرة، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم أبطل يا ربنا أثاره، اللهم أبطل يا ربنا أثاره،